سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز التكبير الجماعي في العيد؟ التكبير من أراد السنة لا يكون جماعي، وإنما يكبر المسلم لنفسه شكرا لله على أن وفقه لصيام رمضان وقيامه، ويستشعر أن هذا التكبير عبادة. لا يحركك الناس، متى ما كبروا كبرت، وسكتوا سكت. كبر أنت مستشعر منة الله عليك إلى أن تجد تعظيم الله في قلبك، هذا أثر التكبير. ولا يكون أهازيج وأناشيد يرددها الناس وهم في سهو وغفلة وبألحان مطربة ويظنون أنهم قد حققوا المشروع. لا، التكبير هو شكر لله على أن وفق العبد، مثل ما تصلي تستشعر هذه الصلاة، كذلك التكبير تستشعر أن هذا عبادة لله، لا تردد خلف الناس، وإنما تكبر الله بإرادة منك، ينطلق اللسان بالتكبير والقلب معظم لله عز وجل. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما هي الآثار التي يشعر بها الإنسان وأنه يترقى في سلم تزكية النفس؟ إذا رأى من نفسه حب الخير والإقبال على الطاعة، ورأى أنه في زيادة من الإيمان، ورأى في قلبه تعظيم لله وحبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في الخير وندم على الذنوب والمعاصي، فهذا على خير. لا يزال الرجل بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا سر بالسيئة وغم عند الحسنة وتثاقل عنها، فهذا دليل الهلاك والعياذ بالله. الإنسان يعالج نفسه إلى أن يجد هذه المرتبة، أنه يسر بالطاعات ويفرح بها. إذا أديت العبادة، ما هو فرحك بالصلاة التي أديت؟ تجد فرح في قلبك، هذا دليل خير. إذا وقعت في معصية تجد الألم والحسرة، هذا دليل أن هذا القلب مؤمن وأنه فيه إيمان. ولكن النفوس ثلاثة: نفس أمارة ولوامة ومطمئنة. فأول ما يبدأ الإنسان إذا كانت له ذنوب، النفس الأمارة تدعو صاحبها إلى المعاصي، فإذا زاد إيمانه أصبح في صراع مع هذه النفس. النفس تلوم على المعاصي، والنفس الأمارة تطلب ذلك، فهذه تسمى نفس لوامة. وهذا حال كثير من الناس، دائما نلوم أنفسنا على التقصير للذنوب. ولكن إذا ارتقى العبد إلى مرتبة أطاع الله وتجنب المعاصي، اطمأنت نفسه بالإيمان، وهذه النفس المطمئنة التي استقر الإيمان فيها وانبعثت الجوارح بطاعة الله واطمأنت النفس، فأصبحت جنة المؤمن في هذه الحياة العبادة. إذا دخل في الصلاة كأنه في جنة، كما كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه شيء قال لبلال مؤذنه: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة حتى نرتاح. وأما حال بعض المسلمين اليوم يقول: أريحون منها. إذا أذن المؤذن يقول: لماذا يتأخر الإمام؟ يريد أن يفرغ من الصلاة، يرتاح من الهم والعياذ بالله. هذا نقص. وأما المؤمن إذا دخل في العبادة فهو يجد لذة هذه العبادة. وانظر إلى إذا قام الإمام، هذه الساعات التي تقومها خلف الإمام إذا مرت عليك كأنها 10 دقائق، تقوم ساعتين أو ساعة نصف كأنها 10 دقائق، هذا دليل أنك تستشعر هذه العبادة. وإذا طالت عليك رأيت أنها طويلة، ولربما تمنى لو أن الإمام اختصر، فهذا دليل نقص. ولهذا يجد الإنسان نفسه إذا خشع وأقبل قلبه على الصلاة، مرت هذه الصلاة كما أخبر الله عز وجل أنها لكبيرة إلا على العباد، على عباد الله المتقين المخلصين. فالصلاة تكبر على المفرطين وتهون وتسهل على عباد الله المخلصين. نعم. سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول السائل: كيف يتزكى الإنسان بطلبه للعلم؟ التزكية في طلب العلم أن يطلب العلم للعمل ثم يمتثل هذا العلم، يتعلم ويعمل، لا يؤخر. كل ما تعلمت مسألة اعمل بها، كل ما عرفت موعظة اعمل بها، هذه زكاة العلم، زكاة العلم العمل. نعم. سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول سائله: هل التقييد بالدعاء بعد الركوع من السنة؟ تعد. هل التقييد بالدعاء بعد الركوع من السنة؟ التقييد بالدعاء؟ أي نعم. بعد الركوع؟ في التهجد يعني مثلا، أو في أدعية بعد الركوع. يعني في أثناء الركوع ولا بعده؟ دائما في التراويح بعد الركوع، بعد ما يرفع الإمام من الركوع يدعو. القنوت يعني؟ القنوت. الدعاء هذا من السنة في الوتر. يشرع للمسلم إذا أوتر أن يقنت وأن يدعو، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وكذا أصحابه. فالسنة أن توتر دائما، الوتر دائم، وأما القنوت أحيانا يقنت وأحيانا يترك، والذي يفعله الأئمة اليوم من المداومة على القنوت لفضل هذه الأيام، فالتأمين على دعائهم خير وفضل، واحرصوا على هذا الأمر. نعم. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، نحبكم في الله ونريد منكم حفظكم الله وشرح القاعدة التي يذكرها العلماء: التخلية قبل التحلية. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الذي أحببتني فيه. هذه جملة عبارة مختصرة يذكرها العلماء، يقولون التخلية قبل التحلية. معنى التخلية أن من أراد شيئا قبل أن يأتي بالخير لا بد أن يصفي المكان من الشر، وهذا أمثلته كثيرة، من ذلك المزارع. الآن عندما المزارع يريد أن يغرس الأرض، قبل أن يأتي بالبذر الطيب يجعله في هذا الأرض، يطهر هذه الأرض مما فيها من الآفات، ويختار الأرض الطيبة لزرعه. كذلك الآن من أراد العبادة، قبل أن تعبد الله تب إلى الله من المعاصي حتى تأتي الطاعة على قلب سليم فتؤثر وينبت ويزداد الإيمان في القلب كما ينبت الزرع في الأرض الطيبة، فيصبح كالشجرة الباسقة كما وصفها الله عز وجل، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه شجرة الإيمان، ضرب لها مثل، هي مثل الغرس، تغرس في أرض طيبة وتؤتي أكلها وتزيد، تتفرع أغصانها إلى أن تصبح في السماء وأصلها ثابت متمكن في الأرض. فالإنسان قبل الطاعة يتوب إلى الله عز وجل، وقبل العلم لا بد أن يتوب إلى الله حتى يأتي العلم على نفس طيبة فيثمر. وهكذا كل شيء، حتى في الأمور الدنيوية، عندما تريد أن تجمل شيء لا بد أن تذهب بالآثار القبيحة من الشيء، وعندما تريد أن تطلي جدارا بلون جميل لا بد أن تهيئ هذا الجدار لهذا اللون، يكون هذا من باب التخلية. ثم يأتي التحلية وهي آخر ما يكون، وهو الذي يظهر الأمر على مظهر جميل. فكذا الإيمان، قبل الطاعات يتوب إلى الله من المعاصي، ولكن لا بد الإنسان من هذا وهذا، فيداوم على التوبة ويكثر من الطاعات. نعم. هذه مشاركة عبر الشبكة، يقول فيها: ذكر الملا علي القارئ في كتابه مرقاة المفاتيح، وإذا قال بعض العارفين: العزلة بغير عين العلم ذلة، وبغير زاي الزهد علة. نعم، لا شك هذا مما نبه عليه العلماء، أن العزلة تحتاج إلى علم وإلى فقه، وإلا فقد يعتزل بعض الناس عن غير فقه فيأتيه الشيطان ويلبس عليه، مثل ما حصل من بعض الناس اعتزلوا المساجد واعتزلوا مجالس العلم وسكنوا البوادي والجبال فأتاهم الشيطان وتسلط عليهم، وأتى لبعض الناس وقال له أنت المهدي، ولربما قال لبعض الناس أنت نبي. كان المختار بن أبي عبيدة الثقفي يزعم أنه يوحى إليه، لبس عليه الشيطان، وقد لبس على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس زعم أنه المهدي. وهذا بعد أن فارق العلماء ومجالس العلم فلبس عليه الشيطان. فالعزلة تكون بعلم، يكون رجل عالم يعرف دينه وعقيدته يعبد الله، أما أن يعتزل بجهل يلبس عليه الشيطان. كم لبس الشيطان على هؤلاء الجهلة. أما العزلة لعالم يعرف دينه ويعرف مداخل الشيطان ويعرف العقيدة الصحيحة ويعرف العبادة، هذه خير له. أما جاهل لا، قل له تعيش مع المسلمين حتى ولو وقعت في المعاصي خير من أن يوقعك الشيطان في الكفر أو في فتنة عظيمة. نعم. هذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول الرجاء يا شيخنا ذكر فضائل السكن بالمدينة المنورة، وهل حديث دعاء النبي بأن تكون البركة بالمدينة ضعف ما بمكة؟ لا شك أن هذه المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأخبر أن فضل هذا المسجد أن الصلاة في هذا المسجد، قال صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وأخبر أيضا عن فضل المدينة وعن بركتها، وأن من صبر على لأوائها وحرها قال كنت له شفيعا. جاء في بعض الأحاديث من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع فيه. وجاء أيضا مما يدل على بركة المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن دعا أن يبارك فيها وفي طعامها وفي صاعها وفي مدها، وأن ينقل وباءها إلى الجحفة، فأصبحت هذه المدينة طيبة السكنة طيبة الإقامة، يرى الناس أثر الخير والبركة فيها، ويأرج إليها أهل الإيمان ويجدون فيها راحة، وكل من جاء من أهل الخير والفضل يغادرها وهو حزين لفراقها، لما جعل الله عز وجل في هذه المدينة من السكن ومن الراحة والطمأنينة التي يجدها المؤمن. وفي مقابل هذا فإن المدينة تنفي أهل الشر والفتنة، كما تنفي النار خبث الحديد. ولهذا كان بعض السلف يخشى إذ إن لم يوفق إلى الإقامة في المدينة أن يكون ممن تنفيها المدينة. ففضائل المدينة كثيرة، وهناك كتاب لأحد المشايخ في فضائل المدينة وجمع فيه الأحاديث وبين أيضا درجتها، فيرجع إلى هذا الكتاب. نعم. يقول السائل ما هو الفضل للدفن في البقيع؟ البقيع مقبرة المدينة، وهي مقبرة قديمة وفيها الصحابة من مات منهم في المدينة، ولمن مات في المدينة ودفن في البقيع فضل في أنه يدفن في هذا المكان. لكن قبل هذا وبعد ينبغي للإنسان أن يعلم أن الإنسان ينفعه عمله، لا شك أن في هذا فضل، لكن لا يظن أن من كان مسرفا على نفسه بالذنوب أنه ينفعه أن يعيش في المدينة ويدفن في البقيع. قد يعيش رجل خارج المدينة ويدفن في مكان بعيد ويكون أفضل من هذا الذي دفن في البقيع، لأن الأرض كما قال سلمان رضي الله عنه لا تقدس أحدا، لما قال له أبو الدرداء أقدم إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفع. نعم. أقول السائل امرأة لا تستطيع الثبات والجلوس بسبب مرض في ظهرها، وهذا المرض دائم، فهل يجوز لها دفع مبلغ من المال لكي يحج عنها؟ إذا كانت لا تستطيع أن تركب الطائرة ولا السيارة وتأتي إلى مكة وتحج وتعتمر فيجوز أن يحج عنها، لأن من عجز عن الوصول إلى البيت جاز أن يحج أو يعتمر عنه. يقول السائل ما صيغة الدعاء للطفل عند الصلاة عليه؟ ليس هناك صيغة خاصة بالدعاء على الأموات، وإنما يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ويدعى للأطفال بأن يجعله فرطا لوالديه وأن يجعله ذخرا وأن يجعله شفيعا ويدعى لوالديه. نعم. أقول السؤال في السؤال الثاني: هل يجوز عمرة التطوع في أشهر الحج؟ نعم، تجوز العمرة في كل أشهر السنة، ويجوز أن يعتمر في أشهر الحج ولا يحج، ولكن إن اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده وحج من عامه يكون متمتعا. نعم. قول السائل: ما توجيهكم من إذا قرأ القرآن في المصحف إذا أراد أن ينتهي يقبله، وبعضهم يقبله حتى بعينه ويضمه إليه؟ هذا لم يشرع لنا، وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وإنما كان بعض السلف كما أجاب شيخ الإسلام وقد سئل هذا السؤال قال أنه لا يعرف لهذا أصل، إلا أن بعض السلف كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول كلام ربي كتاب ربي، ولهذا الذي ننصح به هو أن لا يقبل المصحف، فإن تقبيل المصحف لو كان مشروعا لشرع لنا، وإنما تعظيم المصحف بالقلوب وبالعمل به وبتدبره. ومن الأمور التي ينبه عليها، وهذه التي يخشى أن يكون فعلها من امتهان المصحف، ما تلاحظون الآن من إلقاء المصاحف تحت الأمتعة، إنسان يقرأ في المصحف ثم يأخذ ويلفه في لباس ويجعله تحت الملابس ثم يجعل الملابس فوق المصحف، ما ينبغي. إنسان أراد أن يتوضأ يجعل المصحف في مكانه، يحجز به المكان لربما تخطاها الناس. بعض الناس يقلب صفحات المصحف ويأخذ إصبعه بريقه ويضعه في المصحف، ولربما كان في ريقه بعض الطعام تلوث المصحف. بعضهم يضع السواك يجعله في فيه ثم يجعله داخل المصحف. نحن نحتاج لأدب، كيف نقرأ كتاب الله؟ كيف تأخذ المصحف؟ كيف تضع المصحف إذا فرغت منه؟ بعض الناس تلاحظ، والله أنك تتعجب، يعني المسؤولون ما قصروا، لاحظوا ما بينك وبين السارية إلا أمتار قليلة ولربما كانت خلفك. ترى بعض الناس يصلي وقد يكون في صلاة القيام ويجعل المصحف أمامه. يا أخي يا فلان يا عبد الله، أعد المصحف إلى الدولاب، يقول لا أنا أريد أن أقرأ فيه. طيب أعده ترجع تقرأ فيه، ويأتي الناس يتخطون المصحف أمامك وفي الصفوف، وهذا لا يحرك ساكنا. هذه أمور الآن، هذه الدواليب وهذه السواري في كل سارية جعلت عشرات المصاحف. اقرأ في المصحف ثم أعده إلى مكان، وإن كنت تخشى فوات المكان سجل لديك في ورقة ثم بعد ذلك ترجع إلى المصحف. فنحن نحتاج إلى تعظيم كتاب الله عز وجل وأن نعرف قدر المصحف. أيضا المصاحف لا يجوز أن يجعل عليها شيء، تجعل الأمتعة ويجعل الطعام ويجعل الخبز على المصاحف. بعض الناس يحمل المصحف وإذا جاء إنسان يتكلم وضع يعني كوع على المصحف وجعله كأنه تكاية يتكئ عليه، يعني ما ينبغي. هذا كتاب الله ينبغي أن يعظم، إن إما أن تقرأ أو أن تعيد المصحف إلى مكانه، يعني في المكان الذي خصص له. نعم. قول السائل: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: الفرقة الناجية والمنصورة باقية إلى قيام الساعة، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شغال الخلق. نعم، هذا دليل أن أهل السنة باقون إلى أن يأتي أمر الله كما جاء في الأحاديث، فعند ذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولكن هذا يعني أن أهل السنة باقون ما دام وجد الخير في الناس إلى أن يقل الخير في آخر الزمان، عندما يرفع المصحف ويرفع القرآن من الأرض وتهدم الكعبة وتذهب الولايات ولا يوجد للناس أمير ولا إمام، ويصبح الناس فوضى والعياذ بالله، ولا يوجد لا يعرف البيت، يهدم البيت ولا يعرف مكانه ولا يعرف القرآن، يرفع من الأرض، عند ذلك تعظم الفتن ويقبض الله الصالحين قبل ذلك، تأتيهم ريح تقبض أرواحهم، ثم تبقى بعد ذلك يبقى شرار الخلق كالدواب في الأرض، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. يقول السائل: رجل اختلف مع زوجته أثناء المحادثة بالهاتف وفي قمة الشجار، قال لها إن أنت طالق، أنت طالق وهو لا ينوي الطلاق، فما الحل؟ أنا لا أفتي في الطلاق، وإنما يرجع في هذه المسائل إلى العلماء الذين يفتون، وأنصح أن يرجع إلى العلماء أو القضاة الذين أسند إليهم النظر في هذه القضايا رسميا، لأن هذه القضايا تحتاج إلى أسئلة كثيرة عن حال المرأة وعن حال الزوج، وهل سبق ذلك طلاق أم لا، وأمور كثيرة. أتعجب بعض الناس يرسل رسالة في الجوال عن مسألة في الطلاق ويقول يا شيخ أجبني، يظنون أن مسائل الطلاق بهذه السهولة. هذه تحتاج إلى جلسات، وإذا سؤال المرأة سؤال الرجل، ومتى وقع الطلاق، هل هو في طهر أم لا، وهل هذا الطهر وقع فيه جماع أم لا، وهل هذا الطلاق صريح أو كناية، وهل وقع قبله طلاق أم لا، وهل أراد به الطلاق أو أراد به منع المرأة، أمور كثيرة، فيرجع فيها إلى المفتي أو القاضي، وإلا سيختلف الناس، كل إنسان يفتي بشيء، ثم بعد ذلك الرجل قد يفتى بشيء والمرأة تفتى بشيء فيحصل تضارب، فهذه المسائل يرجع فيها إلى المفتي أو إلى القضاة الذين يفتون، وتصدر وثائق رسمية في حال هذا الرجل مع زوجته. قول السائل: هل يجب إخراج زكاة الفطر في نفس البلد الذي هو فيه، أم يمكن أن يؤكد من يخرجها في بلد آخر فيه فقراء أكثر؟ الأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه الرجل وأهله، وإذا لم يستطع وزكى في مكان آخر لا بأس، لكن هذا الأفضل. قول السائل: هل الأفضل في زيارة قباء والصلاة فيه في الذهاب يوم السبت أو كل يوم؟ هذا على قول لمن فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سبتا، قالوا يأتي يوم السبت، فقالوا الأفضل أن يأتي يوم السبت. بعض العلماء يقول يأتي سبتا يعني في الأسبوع مرة، وعلى كل حال من أتى يوم السبت فهذا أفضل وأرجى، ومن أتى في غير يوم السبت فله أجر الزيارة وهي تعدل عمرك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول السائل: إذا رغب المأموم الإمام بتخفيف صلاة التراويح فهل يأثم بذلك؟ إذا خفف الإمام لضعف من خلفه فلا بأس، لأن التخفيف مطلوب، ولكن إذا كان الناس يطيقون الصلاة وصلى بهم صلاة معتدلة لا تشق عليهم فهذا أفضل لهم، فإن القرآن كلما قرئ في القيام وسمعه الناس انتفعوا به، وكلما سجدوا وركعوا ودعوا الله عز وجل انتفعوا بذلك. قول السائل: والدتي دعت علي وهي غضبانة علي، الله يجوزك واحدة تفضحك في الناس، فكيف يمكن أن نتجنب هذا الدعاء؟ على كل حال الإنسان يتجنب غضب الوالدين فإنه مهلكة، غضب الوالد أو الوالدة هلاك، وخاصة إذا صاحبه الدعاء. وقد يدعى أو تدعو الأم بدعوة فيستجاب لها، وإن كان بعض الناس يظنون أن هذه من قبيل المزاح، قد يبتلى بامرأة ويحصل له منها من الشقاء والألم والتعب ما دعت به الوالدة، فالإنسان يتجنب سخط الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أغضب والديه أن يضحكهما كما أسخطهما، فتكون هذه كفارة لما وقع منه من إغضاب الوالدين. نعم. قول السائل: هل يصح تعريف الدعوة بأنهما وعظ وإرشاد فقط؟ الدعوة ليست في الوعظ والإرشاد، الدعوة علم، نشر للعلم ووعظ للناس وتحذير من البدع وإزالة للشبه وإجابة على أسئلة الناس، توجيه الناس إلى الخير، دعوة شاملة لكل ما فيه خير من تعليم وتوجيه وإزالة شبه ورد على المخالفات. قول السائل: رجل مشرف على سفرة في الحرم تكفل بها بعض المحسنين، لكن الشهر شارف على الانتهاء وتوجد أموال متبقية زائدة، هل يجوز أن أتصرف على المحتاجين بدون إذن المحسن لأني لا أدري ماذا أفعل بها؟ ارجع إلى المحسن وأخبره بهذا الأمر، قل زاد من مالك كذا وكذا، فهو الذي يأذن بهذا التصرف، إما أن تعيده إليه أو يأذن لك بالتصرف فيه. نعم. قول السائل: أريد نصحكم شيخنا، بقي لي ثلاث صور وأختم القرآن، هل أختم قبل المغرب اليوم، وما المشروع علي إذا ختمته؟ لا، الأفضل لك أن تختم قبل غروب الشمس اليوم، لأنه يخشى أن يكون هو آخر يوم في رمضان، فإذا ختمت في رمضان كتبت لك هذه الختمة في رمضان. وخاصة أنها إذا صاحب هذه الختمة في هذه الساعات وهي آخر ساعة أو بعد العصر، وهو يرجى أن تكون ساعة الإجابة، فيجتمع فضيلتان: الدعوة التي يرجى إجابتها للختمة، وساعة الجمعة. ويصادف أيضا أن هذه الختمة تكون في رمضان، فهذا أفضل. وإن كان بعض السلف كان يرى لمن أراد أن يختم القرآن إذا كان في الشتاء أن يكون في أول الليل، وإذا كان في الصيف يكون في أول النهار، لأنه جاء في الحديث أنه إذا ختم القرآن فإن الملائكة تدعو له حتى يمسي أو يصبح، فكانوا يرون لما كان الليل في الشتاء طويلا أن يكون الختم في أول الليل، وأن يكون النهار في الصيف طويل يكون في أول النهار، لكن هذا عندما تتساوى الأيام. أما في مثل هذا المقام فإن هذه فضيلة لرمضان، يكتب لمن ختم هذه الختمة وهو في رمضان، بدأها في رمضان، فالأفضل أن يختم في رمضان. نعم. يسأل كثير من الطلبة: هل يوجد غدا درس؟ وهل شهر شوال يستمر الدروس من أول يوم في العيد؟ أما إن كان من رمضان فنعم، نحن مستمرون في الدرس، وأما إذا كان العيد فليس هناك درس، ولكن لا ندري يعني في اليوم الثاني أو الثالث، لم نعمد بشيء، إذا كان هناك شيء سيكون في اليوم الثاني أو الثالث، وأما اليوم الأول فليس فيه درس، وأما إذا كان غدا من رمضان فنستمر في درسنا إن شاء الله. رياض الصالحين أو إيش؟ لا تكون نصيحة إن شاء الله عنه. جزاك الله خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.